بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قد سبق ذكر هذا الحديث في أبواب الوضوء، خرجه البخاري في باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. نعم. من رواية المقبوري عن أبي هريرة. وذكرنا هنا أن الحدث قد فسر بحدث اللسان والأعمال. وذكرنا هناك أن الحدث قد فسر بحدث اللسان والأعمال، فسر بحدث الفرج، وبهذا فسره البخاري. ومقصوده أنه يجوز تعمد إخراج الحدث في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ولم ينهى عنه، إنما أخبر أنه يقطع صلاة الملائكة. وقد رخص في تعمد إخراج الحدث في المسجد الحسن وعطاء وإسحاق. وقد تقدم أن النوم في المسجد جائز للضرورة بغير خلاف، ومنه نوم المعتكف لضرورة صح اعتكافه. نعم. ومنه نوم المعتكف لضرورة صح اعتكافه. ما يريد من ضرورة الضرورة التي يعني بحيث يقال الإنسان أنه مضطر لا يجد مندوحة. نعم. ومنه المعتكف. نعم. ومنه نوم المعتكف لضرورة صحة اعتكافه ولغير ضرورة عند الأكثرين. والنوم مظنة خروج الحدث، فلو منع من خروج الريح في المسجد لمنع من النوم فيه بكل حال، وهو مخالف للنصوص والإجماع. قال أصحاب الشافعي: والأولى اجتناب إخراج الريح فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قالوا: ولا يكره الجلوس فيه للمحدث، سواء كان له غرض شرعي أو لم يكن. ومن أصحابهم من كرهه لغير غرض، وقيل إنه لم يوافق على ذلك. انتهى أحسن. باب إيش؟ بعده باب بنيان المسجد. لا، اقرأ الباب هذا اللي قبل. الباب اللي بعده؟ لا، هذا اللي انت قريت أول الترجمة. باب الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. نعم. باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد، وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. الله أكبر. العمارة ما هي بالبناء يا أخوان، عمارة المسجد كما ذكر الله إنما يعمر مساجد الله، ليس المراد هو البناء، بل عمارتها بفعل ما شرع الله فيها من إقامة الصلوات الخمس وأنواع العبادة من التلاوة وتلاوة القرآن والذكر والتعلم والعلم والاعتكاف، هذه عمارة المساجد. فكم من يبني المسجد أو المساجد ولا يعمر وليس هو من أهلها. نعم. قال أنس. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال نعم. ابن عباس: أتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. الله أكبر. أقول لا هذا في تلك العصور. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله. وإذا الشيء اعتاده الناس ومضوا عليه لا يستغربونه ولا يستنكرون. ولو يبني إنسان مسجد ليس فيه تزويقات ولا أصباغ ولا أشياء يعني منها يعني لا أزروا به وعدوا ذلك تقصيرا، وفيها في الجهال يجعلون من تعظيم بيوت الله النقوش والزخرفة والكتابات والثريات وما إلى ذلك. نعم. أما حديث أبي سعيد فقد خرجه بتمام في مواضع من كتابه في الصلاة والاعتكاف وغيره. وفي الحديث إن السماء مطرت فوقف المسجد فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. وهذا يدل على أن سقف المسجد لم يكن يكن الناس من المطر ولا يمنع من نزول ماء المطر إليه. وقد ذكرنا فيما سبق من رسيل الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طول جداره بسطة وعموده الجذوع وسقفه جريدة. جعل طول جداره بسطة. بسطة. نعم. وعموده الجذوع وسقفه جريدة. فقيل له ألا نسقفه؟ فقال عريشا كعريش موسى، خشبات وثمام، الأمر أعجل من ذلك. نعم. وقال المرودي في كتاب الورع قرئ على أبي عبد الله يعني أحمد سفيان عن عمرو عن أبي جعفر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هده طده، قال لا عريش، قال للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هده هده هده طده كذا هده طده، بعدين قال لا عريش كعريش موسى هده. اي نعم. بعدين فسرها قال فيما بعد. قال ابو عبد الله قد سالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يكحل المسجد فقال لا عريش كعريش موسى. قال ابو عبد الله انما هو شيء مثل الكحل يطلع، أي فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد كان سفيان بن عيينة يقول معنى قوله هده أصلحه، وقال وتأويله كما قال، وأصله أنه يراد به الإصلاح بعد الهدم، وكل شيء حركته فقد هدته، فكأن المعنى أنه يهدم ثم يستأنف ويصلح. الآن يقول هده هده، قريبة من الهدم، يقولون هد البيت هد الجدار، فكانها ترجع إلى هذا الكلام هده، واللغة الدارجة يشددونها هده أو هده. نعم. يعني أحسن الإصلاح مو معناها مباشر. إيش؟ أقول الإصلاح مو معناها مباشر. الإصلاح؟ أي نعم. إيش فيه؟ أقول مو معناها مباشر. ثم قال هنا قال ابن عيينة قوله هده أصلحه. يعني في تجوز يعني. لكن ضده أحسن الله إليك. ها؟ أقول ضده بالطاء. طبه طده طده طاء ثم دال ثم هاء كما هنا عندنا. ايه هنا هده طده قده لا طده بالطاء ضده طده بالطاء طده اي نعم طده هذه حروف متناقضة، الطاء والدال طيده، يعني كلمتين من هده ولا هي طيده؟ لا هين الكلمتين هده طيده، كلمتين اي متتابعة هده طيده. نعم طيب، وش تقول انت يا ابو سعد؟ اقول معنى طيده احسن ما يليق. ما ادري ما ذكر فسر هده هو. اي نعم اصلحه يفسر هده هو ولا فسر العباره كامله جمله كان يحتمل. نعم. قال المرودي: وقلت لأبي عبد الله إن محمد بن أسلم الطوسي لا يجصص مسجده ولا بطوس. إن محمد إيه إيه إن محمد إن محمد بن أسلم الطوسي لا يجصص لا يجصص مسجده ولا بط ولا بطوس ولا بط ولا بطوس مسجد ولا بطوس مسجد مجصص إلا قلع جصه ولا بطوس مسجد مجصص إلا قلع جصه. فقال أبو عبد الله: أصبر أصبر يا ابن أخي نشوف. يقول يقول أن محمد بن أسلم الطوس لا يجصص مسجده. نعم. ها ولا بطوس وإذا ولا بطوس ولا بطوس بطوس بطوس بطوس. نعم. ها مسجد مجصص إلا قلع جصه. لا لا ما بطوس ولا بطوس ولا بطوس ليه؟ مسجد مجصص إلا إلا قلع جصه. بعد فقال أبو عبد الله: هو من زينة الدنيا. ها هو من زينة الدنيا هو من زينة الدنيا. نعم. الله يا سلام سلام. نعم. وروى ابن أبي الدنيا من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد أعانه عليه أصحابه ومعهم وهو معهم يتناول اللبن حتى أغبر صدره. يتناول اللبن اللبنة اللبنة حتى أغبر صدره. فقال ابنه: عريشا كعريش موسى. فقيل للحسن: وما عريش موسى؟ قال: إذا رفع يده بلغ العريش، يعني السقف. لا إله إلا الله. نعم. ومن رواية ليث عن طاووس قال: لما قدم معاذ اليمن قالوا له: لو أمرت بصخر وشجر فينقل فبنيت مسجدا. قال: إني أكره أن أنقله على ظهري يوم القيامة، كأنه يخاف إذا أتقن بناءه بالصخر والخشب. وروى سفيان عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: نعم. لتزخرفن كما زخرفتها اليهود والنصارى. خرجوا الإمام أحمد وأبو داود. كذا روى ابن عيين عن الثوري، ورواه وكيع عن الثوري، فجعل أوله مرسلا عن يزيد بن الأصم لم يذكر فيه ابن عباس. كذا رواه ابن مهدي عن سفيان. وخرج ابن ماجه كلام ابن عباس من وجه آخر مرفوعا بإسناد ضعيف. خرج أيضا بإسناد ضعيف عن عمر مرفوعا: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وروى المروذي في كتاب الورع بإسناده عن أبي الدرداء قال: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فعليكم الدمار. وقال المروذي: فعليكم الدمار دمار. أي نعم. قال المرودي: ذكرت لأبي عبد الله مسجدا قد بني وأنفق عليه مال كثير، فاسترجع وأنكر ما قلت. قال: حرب. قلت لإسحاق يعني ابن راهويه: فتجصيص المساجد؟ قال: أشد وأشد. المساجد لا ينبغي أن تزين إلا بالصلاة والبر. وقال سفيان الثوري: يكره النقش والتزويق في المسجد، وكل ما تزين به المساجد. ويقال: إنما عمارته ذكر الله عز وجل. وممن كره زخرفة المساجد وتزويقها عمر بن عبد العزيز، وكان قد أراد إزالة الزخرفة التي كان الوليد وضعها في مسجد دمشق الجامع فكبر ذلك على من يستحسنه ممن تعجبه زينة الحياة الدنيا، واحتالوا عليه بأنواع الحيل، وأوهموه أنه يغيظ الكفار حتى كف عن ذلك. وقد روي عن ابن جريج قال: أول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك، ذكره الأزرقي، ولأصحابنا وأصحاب الشافعي في تحريم تحلية المساجد بالذهب والفضة وجهان، وكرهه المالكية وبعض الحنفية، ومنهم من رخص فيه وقالوا إن فعل ذلك من مال الوقف، فقد من فعل ذلك إن وقالوا إن فعل ذلك من مال الوقف من فعل إن فعل ذلك لا من فعل إن فعل ذلك من مال الوقف فقد ضمنه من ماله. وأما ما حكاه البخاري عن عمر وأنس بعدين سقط. وقد روي عن أنس مرفوعا: رواه سعيد بن عامر، حدثنا صالح بن رستم قال أبو قلابة: سمع أنس بن مالك يقول: وقد مروا بمسجد أحدث، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على أمتي زمان يتباهون فيها بالمساجد ولا يعمرونها إلا قليلا، أو قال: لا يعمرونها إلا قليلا. خرج ابن خزيمة في صحيحه. ثم خرج البخاري هنا حديثا فقال: إلى أحسن الله اللهم لا إله إلا الله. لا السلام ورحمة الله. كثير من الناس يسيء في عمارة المساجد، من ذلك توسيعها ساعة لا يحتاج إليه، فإن ذلك يستدعي إنفاق أموال طائلة. فلو اقتصد في بناء المسجد وأنفق في مسجد آخر وآخر وآخر، فبعض المساجد نفقته تكفي لعشرات من المساجد، فيبالغون في الساعة ويبالغون في رفع المنارات هذه، ومن المظاهر وضع الهلال هذا الذي لا أصل له، والمبالغة في الإضاءة كذلك، وفي الفرش. وكما قلت، لو أن شخصا بنى مسجد كما يقال متواضع وليس فيه شيء من هذه المظاهر، يعني عابوه. يألف بعض الناس من أن يصلي على التراب، حتى إذا كانوا في الصحراء في البرية راحوا يفرشون، ما يصلي على التراب. لا، صلي على التراب يا أخي، تواضع لله، عفر وجهك بالتراب. الرسول عليه الصلاة والسلام سجد وصلى وانصرف من صلاته على وجهه وأرنبت أنفه أثر الماء والطين. نعم أبو سعد، أحسن الله إليك. نعم أحسن الله إليك. في الحديث السابق، الباب السابق، باب الحدث في المسجد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: فيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة، لما تقدم من أن لها كفارة، ولم يذكر لهذا كفارة، بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة ودعاء الملائكة مرجو الإجابة. لا لا إله ما هو واضح يعني إنه إن هذا ما أدري والله. كنت أنا يسبق إلى فهمي إن استغفار الملائكة مرتبط بكون الرجل طاهر. إنه هذا فيه استحباب بقائه طاهرا. يعني ما هو ظاهر إن هذا على شكل عقوبة. لكن الطهارة مستحبة وبقاء هذا الإنسان طاهرا أكمل في بقي في مكانه طاهرا ذاكرا لربه. كان من آثار ذلك استغفار الملائكة له. كان يعني لا يزال في صلاة كما لو أحدث في الصلاة بطلت الصلاة خلاص. لو أحدث في الصلاة بطلت. وهكذا جلوسه هو لا يزال في صلاة ما دام في مصلى ما لم يحدث. إذا أحدث ارتفع عنه هذا الحكم أنه يعني كونه في صلاة اعتباره في صلاة لا يزال في صلاة ما لم يحدث. إذا أحدث كما أن تبطل صلاته الفعلية من فرض فريضة أو تطوع كذلك الصلاة يعني ما الصلاة أو كذلك ما هو في حكم الصلاة. نعم.